يجي في صلب الموضوع الذي نحن بصدده والمتعلق بالحديث عن بعض علوم القرآن ألا وهو علم المكي والمدني. فقد ألفت انتباه الإخوة الكرام الذين يصلون في هذا المسجد وفي غيره أن يتأدبوا بأداب المسجد وأن يحرصوا على هذه الأداب، وكون المسلم أحرص على جلب الخير وابتغاء الأجر، فهو إذا أتى إلى بيت الله عز وجل رجاء الحصول على هذا الخير وابتغاء الأجر من خلال ما يؤديه من أعمال العبادة، من التبكير إلى المسجد، من المزاحمة على الصف الأول، من الصلاة، من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، من حضور مجالس الذكر، وما إلى ذلك من الأعمال، أعمال الخير الطيبة التي ينبغي أن نتنافس فيها وأن نخلص فيها لله عز وجل. لكن للأسف الشديد أحيانا قد يأتي الناس إلى المسجد وهم لا يعبؤون ولا يبالون بالأداب التي يتطلبها المسجد، ورغم هذه الإشارات الموجودة عند مدخل كل مسجد وليست خاصة بمسجدنا أن الداخلين إلى المسجد أصحاب الهواتف النقال، هؤلاء لابد أن يتعاهدوا أنفسهم. الإنسان إذا دخل المسجد يطفئ النقال، هذا أول شيء يسأله. الأمر الثاني ربما قد ينسيه الشيطان ذلك، إذا سمع الدقات ورنات هذا الجوال يطفئه ولا في الصلاة، يخرجه من جيبه ويطفئه. لماذا؟ حتى لا يشوش على المصلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، والقرآن كلام الله، ولكن لو جهرت به وكان ذلك سببا في إذاء أخيك المسلم بحيث تشوش عليه بصلاته أو بذكره كنت مسيئا وكنت مأزورا لا مأجورا، وأنت تقرأ كلام الله عز وجل، فما بالك وأنت تشوش على إخوانك المصلين، وليس على واحد، تشوش على المصلين بإمامهم ومأمومهم فلا يستمعون القرآن الذين هم مطالبون بالاجتماع إليه والإنصات إليه. والناس تفتح هذه الهواتف النقالة وهي متضمنة لتلك الرنات، للأسف الشديد رنات ما ينبغي للمسلم أن يستعملها. الحمد لله هذه الهواتف النقالة فيها رنات كثيرة، الإنسان يختار أسلمها وأبعدها عن التشويش وأبعد عن الوقوع في الإثم والوزر، يختار الدقات التي هي معروفة بأنها رنات هذه. أتعجب يعني من المسلم كيف يختار هذه الرنات على الموسيقى؟ أولا هذا محظور كونه يسمع الموسيقى. الأمر الثاني أنه يشوش به على المصلين في بيت الله عز وجل. هل مقبول يعني الإنسان يعني يسرع في المسجد أو يكتب في المسجد؟ فكذلك لا يجوز له أن يسمع إخوانه هذا المحظور مزمور الشيطان وهو في بيت الله عز وجل. أكثر من ذلك أحيانا أن تختار هذه الرنات لموسيقى أو لنشيد معروف أنه نشيد الكفار، نشيد الوطن الفرنسي، الناس كأنها يعني ما زال متعلقة بفرنسا ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، في المسجد تسمع أنت لنشيد الوطن الفرنسي، يعني كأنه الآن لا يزال تختار رايه الاستعمار أو الاستدمار كما سماه الشيخ البشير. هذا ما يكون، هذا يخدش في عقيدة الإنسان. الله سبحانه وتعالى وفقنا ومن علينا بهذه النعمة، نعمة الاستقلال، وخرج هذا العدو المستثمر الذي أكل الخيرات وصد المسلمين عن دينهم، ومع ذلك اليوم ندين وندين له بهذا النشيد، هذا يعتبر مولاه حتى وإن كان لا يقصده في باطنه، لكن الظاهر ينبه على أنه مولي لأعداء الله عز وجل. هذا لا يجوز إطلاقا، يعني أولا أنه موسيقى، والثاني بأنه يعبر عن موالته لأعداء الله عز وجل، والكفار لا يجوز موالتهم، بل يجب بغضهم، بل يجب بغضهم ومعادتهم. لكن كون تستعمل نشيدهم ولا الموسيقى المعروفة من فنانهم يعني المعروفين في التاريخ كموزار وغيرهم وأنت تفتخر بذلك، هذا ليس ديدا المسلم، هذا ما ينبغي أن يكون أصلا. ليس ينتبه مثل هذا، ينتبه ليس ما يسعى مثل هذه الأرض. إذا نؤكد هذا يعني في كل مرة، ماذا بين يعني الإخوة يكونوا يعني حتى لا نضطر في كل مرة ننظر واحد من حشمه، لأن الصلاة الآن صلاة المغرب كلها يعني والهادف بمثل هذه الموسيقى يرى ويسمعه المتقدم المتأخر، هذا منكر كبير. هذا منكر كبير لا ينبغي الإنسان يقع عليه. وكذلك أحيانا كان بعض الإخوة أقول للأسف الشديد يصطحبون الأبناء يجيبوا معهم لعب، اللعبة يجيبها معه المسجد واللعبة اللي فيها الموسيقى ويخليه يلعب فيها هذه هو يدارن عن الناس وربما ضيف ساعة كما المرة اللي فاتت واحد خلى هنا يقرأ الصلاة كلها صلاة بالموسيقى هذه ما سمعناش كيف نذكر هذا ما ينبغي. هذا واحد يجيب لي ولا قلنا شحال مرة يعني هالأولاد الصغار الذين لا يعرفون معنى الصلاة ولا يعني يعرفون أدب المسجد ليس لا يصاحبهم المسجد بكل صراحة سواء جاءوا بهذه اللعبة أو بغيره. يعني كم مرة نشوف ولد صغير هكذا قابل المسجد يحل فيه يقطع فيه ولا أحد يمكن هذا ما ينبغي. يعرف ولده صغير ويعبث ويلعب هذا يخليه في الدار إلى دركة الصلاة يروح مع ليش يوم معذور يولي البر يحطه يعود وما درك الإمام يصلي لكن أن يدخله إلى المسجد ويطربه يصل ويجول ويمزق في المصاحف ويعطي اللعب ويلعب ويشوش على الناس هذا ما ينبغي. وإلا نضطر يعني أن نستعمل أشياء أخرى من ندير الحارس ونخلصوه وليه يصلوا لديه يخرج هذه هذا المسجد بدنا نحترم هذا كنا يعني مرة ومرات وما دابنا يعني يكون يكونوا يعني في مستوى هذا الفهم وفي مستوى احترام المسجد حتى لا نقل وخاصة القضية التي نباتيها فأرجو أن تفقهوا هذا وأن تبلغوه إلى من لم يبلغ لأن هذا يدخل في الغيرة على دنيس الله عز وجل ولأننا متعبدون لله عز وجل باحترام هذه المساجد وبتقديسها وبتبجيلها لأن الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر فيها يذكر فيها اسم الله لا يذكر فيها اسم غيره لا مزار ولا إبليس ولا غيره ولا نشيد الكرم يذكر فيها اسم الله ذكر الله عز وجل هذه المساجد إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني المساجد ليقرأ في الصلاة ولدين الله عز وجل ولتلاوة القرآن العربي لما بل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما هو المسجد المسجد هذه الأمور ثلاثة وما عداها هذا لا يمكن أن يكون في المسجد فنرجو أن يكون الإخوة قد يستوعبوا هذه النصيحة ويعملوا بها إن شاء الله في المستقبل القريب. أعود إلى الموضوع الذي سبق أن تكلمنا عليه في الدرس الماضي وهو المتعلق بموضوع علم المكي والمدني أو المكي والمدني والمقصود بالمكي والمدني أي الصور والآيات التي كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته والتي نزلت أيضا بعد هجرته. وعلم المكي والمدني من أهم العلوم ولهذا اعتنى به العلماء كثيرا وأولوه أهمية قصوى لأنه كما يذكر الشيخ بعد قليل أن في هذا العلم فوائد جمة بمعرفتها والاطلاع عليها يمكن للإنسان أن يستعين بمعرفة هذا العلم أن يتعرض على أشياء أخرى أن يفهم المقصود من كلام الله عز وجل لأنه يعين على تفسير القرآن وكذلك من فوائده أنه يتعرف الإنسان على السيرة النبوية على صحبه أفضل الصلاة وأسفل التسليم لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة معظمها كان في مكة 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعشر سنوات في المدينة وفي هذه الحقبة كان ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء وفي الحضر وفي السفر وفي الحر وفي السلم وفي البوادي وفي الأودية وفي الجبال في كل مكان إلا وكان ينزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اهتم العلماء بهذا النزول وبداية الاعتناء بهذا العلم كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس هل هذه الصورة مكية أو مدانية لأنه لا يحتاج إليها لأنه شيء معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل عليه الآية أو الآيتين أو الصورة يكون في المكان الذي أنزلت عليه فيه فيبلغه للصحابة فكانوا الصحابة يعرفون من مشاهد التنزيل وسمعوا هذا التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أين مكان نزولها وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقول لهم هذا لأنه أمر معلوم يعني مثلا لو كان في مكة ونزلت عليه آية هل يقول للصحابة ولأمته إن هذه الآية نزلت عليه في مكة؟ طيب قال أن يقالها لأن هذا شيء معلوم. ولهذا قال العلماء أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بيّن لأمته أن هذه الصورة مكية أو مدنية أو أن هذه الآية مدنية أو هذه الآية مكية. والذي يتميز به المكي والمدني طريقان اثنان عند العلماء أو هما منهجان المنهج الأول هو المنهج السماعي النقلي، يعني الذي نقل عن الصحابة وعن التابعين. يعني الصحابة مثلا إذا كان ممن حضر التنزيل، تنزيل صورة معينة أو آية معينة، فإنه قد يقص للناس أن هذه الآية نزلت في يوم كذا أو في ليل أو في نهار أو نزلت بسبب كذا، ويذكر المكان. كما ذكر البزار أن آية من آيات الله عز وجل أنزلها النبي على أنزلها الله تعالى على رسوله كانت يوم أسلم عمر بن الخطاب. ولا شك أن إسلام عمر بن الخطاب أين مكان؟ كان في مكة. أن عمر سنة فضل ليس في المدينة. فقول الصحابي مثلا أن هذه الآية نزلت بعد إسلام عمر بن الخطاب، هذا يدل على أن الآية نزلت في مكة. هذا النهج الأول. النهج الثاني أو الطريق الثاني هو الطريق القياسي الاجتهادي. القياس الاجتهادي هو الذي تكلم عليه العلماء، بمعنى أن العلماء يصلون إلى التمييز والتفريق بين ما نزل في مكة ونزل في المدينة بذكر بعض الضوابط والمميزات، وهذا طبعا يتأتى لهم من خلال دراستهم لهذه الآية ولهذه الصور. فبعد ذلك يستنتجون ويستخرجون ويستنبطون بعض الخصائص وبعض المميزات وبعض الضوابط التي بعضها يتعلق مثلا بالألفاظ، وبعضها يتعلق بالمعاني، وبعضها يتعلق بالأسلوب، وبعضها يتعلق بأغراض الصورة أي بموضوعاتها. فجعلوا بعد ذلك ضوابط وجعلوا خصائص، وتكلم الشيخ رحمه الله عن بعضها، والبعض الآخر لم يتكلم عليه، وقد نشير إليه إن شاء الله عند نهاية الدرس. والمهم أن معرفة المكي والمدني يتم بهذين الطريقين، الطريق النقلي السماعي، والطريق الثاني هو الطريق القياسي الاجتهادي. ومما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن كثير من الصحابة أنهم اهتموا بهذا، وهذا مما يدل على عناية هذه الأمة بكتاب ربها. يعني ما آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاضر أو في سفر، في جبل أو في سبح أو في واد أو بين مكة والمدينة أو في غير مكة والمدينة، إلا والصحابة يعلمون حين نزلت. ولهذا ذكر الإمام أبو نعيم في طبقات الأولياء في حلية الأولياء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: والله ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي أعطاني قلبا عاقلا ولسانا سهولا، أو قلبا عقولا ولسانا سهولا. والله عز وجل إذا امتن على عبده بهاتين النعمتين فقد جمع له خير الدنيا والآخرة، القلب العقول وهو القلب الذي يفقه ويفهم، واللسان السؤول الذي إذا جهل شيئا سأل غيره ممن يكون عنده علم بأن يجيبه على ما أسئل عليه من أسئلة. فعلي رضي الله عنه يحلف بالله ويقول: والله ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت. وروى الإمام البخاري أيضا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة أمي ابن سني عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان أيضا يحلف بالله ويقول: والذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت صورة من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين أنزلت. قال: ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا مما على ما يدل على عناية كبيرة كانت عند الصحابة، يعني بالله يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية أو صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. ولو أن أحدا يعني قال: أعلم مني بزمن النزول ومكان النزول وسبب النزول، أعلم مني بكتاب الله تبلغه إبل، يعني يستطيع أن يصل إليه، لا ركبت إليه أسأل عنه ما جهلته وما غبت عنه. هذا ماذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بكتاب الله عز وجل، رغم أن هذا ليس مقصودا في حد ذاته، كونك تعرف هذه الآية نزلت في مكة أو في المدينة ليس مقصودا، وإنما يحتاج إليه المفسر فقط. يعني لما يقع تعارض مثلا بين آية نزلت في مكة أو آية نزلت في المدينة، أو يقع تعارض بين آيتين ولا يمكن الجمع بينهما في الفهم، هنا نصير إلى النسخ، ما يسمي العلماء بالنسخ والمنسوخ، ويقولون ب بأن القاعدة في النسخ أن النص المتأخر ينسخ النص المتقدم. فهنا نحتاج إلى أن نعلم ما هو المتن وما هو المدن. ولا شك أن الذي نزل في المدينة هو الذي ينسخ الذي نزل في مكة. لماذا؟ لأنه متأخر عنه في النسخ. إذن فهنا يحتاج المفسر إلى معرفة المكي والمدني ليتبين له الناسخ من المنسوخ. وإلا لو لم يكن هذا ما يحتاج إنسان أن يعلم هذا هو مكي أو مدني. اللهم إلا في بعض الفوائد كما يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وإلا المقصود بإنزال القرآن أن تعرف المعنى الذي تحوم حوله تلك الآية. ما المقصود من تلك الآية؟ يعني المقصود من القرآن في إنزاله لعلم صلى الله عليه وسلم وتبليغه للأمة أن يفهم وأن يتدبر الإنسان معاني القرآن، ثم بعد ذلك يعمل بالقرآن الكريم، أن يجمع بين العلم والعمل. ولا يمكن أن تصل إلى العلم بتلك الآية إلا بعد أن تتدبرها وتفقهها وتفهمها على الأصول المعروفة. وبعد أن تعلم ذلك شيء تعمل به، لأن القرآن إنما يكرم الإنسان به ويرفع قدره إذا عمل به. أما إذا كان يقرأ القرآن ولا يعمل به كان حجة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف المشهور: أول القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا علمته وعملت به، وحجة عليك إذا علمته ولم تعمل به، يعني يكون يوم القيامة خصم. ولهذا إذا كنت تعمل به فهو يكون معك يوم القيامة، بل يدافع عنك ولا يكون خصما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لله. يأتي القرآن يوم القيامة يقول: يا ربي منعته السهرة في الليل، ما منعته النوم في الليل فشفعي فيه. وكذلك يقول الصيام: منعته الطعام في النهار، أو كما قال: قال فيشفعان أو فيشفعان. والمقصود أن معرفة المكي والمدني ليس مقصودا في ذلك. ومع ذلك العلماء اهتموا بهذا الموضوع وسموا هذا الموضوع بأنه علم، وقالوا علم المكي المدني، لأنه قد يحتاج إليه المفسر ويحتاج إليه العالم ويحتاج به أيضا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام السيوطي رحمة الله تعالى في كتاب الإتقان أن طائفة من العلماء اهتموا بهذا الموضوع وألفوا فيه مؤلفات خاصة، منهم مكي ابن أبي طالب القيسي ألف كتابا في التعريف بهذا العلم، علم المكي والمدني، وذكر له مميزاته وخصائصه. كذلك ممن ألف فيه العز الدريني، قال السيوطي: هذا أيضا ألف كتابا في العلم المكي والمدني. كل هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن العلماء اهتموا بهذا الموضوع. والتفريق بين المكي والمدني سبق وأن تكلم عليه الشيخ، والشيخ رحمه الله عرف أو فرق بين المكي والمدني بأن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته هذا يدخل في قسم المكي، وما نزل بعد هجرته إلى المدينة إلى أن توفاه الله هذا يسمى القسم المدني. ولهذا توجد صور مكية وصور مدنية، وأغلب صور القرآن مكية، لأن القرآن فيه 114 صورة، فيه 20 صورة مدنية، 20 صورة مدنية، واختلف في 12 صورة، فمن علماء من يقول أنها مكية ومن علماء من يقول بأنها مدنية. وأما الباقية وهي 82 صورة فكلها مكية، يعني أكثر القرآن نزل في مكة، وهذا معقول باعتبار أن المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت أكثر من المدة التي قضاها في المدينة، لأن المدة التي قضاها في مكة كانت 13 سنة. فهذا هو تعريف الشيخ، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. والشيخ اختار القول الراجح، وإن في العلماء في تعريف المكي والمدني لهم مذاهب في ذلك ولهم أقوال، وقد اختلفوا في تعريف المكي والمدني أو التمييز بينهما على ثلاثة أقوال. وإنما هذا الاختلاف عائد إلى اعتبار النزول، فمنهم من اعتبر زمن النزول، ومنهم من اعتبر مكان النزول، ومنهم من اعتبر حال المخاطبين في الآية والصورة. فهي ثلاثة أقوال. فالقول الأول هي لطائفة اعتبرت في التفريق بين المكي والمدني زمن النزول، اعتبروا أول القول الأول مكان النزول. القول الأول لطائفة اعتبرت في التفريق بين المكي والمدني والتمييز بينهما مكان النزول، فعرفوا المكي والمدني بأن ما نزل في مكة وما حولها. لما نقول مكة وما حولها نقصد بها عرفة من المزدلفة فهو مكة، وما نزل في المدينة وما حولها، ونقصد وما حول المدينة يعني قباء وذو الحليفة الأماكن القريبة من المدينة. فطائفة من العلماء قالوا أن الذي نزل في مكة وما حولها يعتبر مكة، وما نزل في المدينة وما حولها يعتبر مدني. لكن أهل التحقيق من العلماء قالوا بأن هذا التعريف غير ضابط ولا حاصل، غير ضابط ولا حاصل، لا يصح. لماذا؟ قال لو اعتبرنا أن ما نزل في مكة يعتبر مكة وما نزل في المدينة يعتبر في المدينة، فماذا نقول مثلا في الآيات والصور التي لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة؟ وقد ثبت أن بعض آيات القرآن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بين مكة والمدينة، وبين مكة والمدينة مسافة كبيرة، أي تزيد عن 450 كيلو. فهناك من القرآن ما نزل بين مكة والمدينة، فهذا أين نجعله؟ إذن هذا التعريف غير ضابط ولا حاصل. كذلك لو نعتبر مثلا ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف خارج مكة تبعد عنه بمئة كيلو أو بسبعين كيلو، والطائف ليس من مكة اتفاقا، ونزل عن أي شيء من القرآن في الطائف، فلو أخذنا بتعريف هؤلاء العلماء لا يمكن أن نجعل الطائف ما نزل في الطائف من قسم مكي والمدني، لأنهم يقولون بأن المكي هو ما نزل في مكة وما حولها فقط، والمدني ما نزل في المدينة وما حولها. أكثر من ذلك لو اعتبرنا ما نزل في بيت المقدس، بيت المقدس في الشام في فلسطين، ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات كآيات الصخرة مثلا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذه الآيات في سورة الصخرة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسراء وهو في بيت المقدس. فعلى هذا التعريف الأول لا يمكن أن نجعل هذه الآية من قبيل مكة والمدينة لأن نزلت في بيت المقدس، ولهذا أصحاب هذا التعريف ليس لهم في ما ذهب إليه قوة في التمسك بهذا التعريف. يأتي القول الثاني، من اعتبر حال المخاطبين، هناك من فرق بين مكي والمدني باعتبار حال المخاطبين، قالوا أن المخاطبين على قسمين، قسم منهم في مكة وقسم منهم في المدينة. فأهل مكة كان يغلب عليهم الشرك والكفر والعناد والاستكبار والاستثار وعدم الاستجابة، ولهذا كان الخطاب الموجه إليهم بهذا النداء يا أيها الناس ويا بني آدم. وأما أهل المدينة أو ما نزل في المدينة فقالوا نعتبر ما نزل في المدينة باعتبار المخاطبين بأن أهل المدينة أهل إيمان، ولهذا خطابهم يكون بسهولة وبالليل. ولهذا قالوا كل آية مثلا توجد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، كل آية أو صورة فيها يا أيها الناس أو يا بني آدم تعتبر مكية. وهذا صحيح إلى حد ما، لكنه هذا تعريف غير ضابط ولا حاصل. لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول كما قال ابن القصار أن هذا القول ضعيف، بمعنى أن كل صورة فيها يا أيها الناس تعتبر مكية. قال صورة النساء باتفاق العلماء بأنها صورة مدنية، وقد ابتدأها الله عز وجل بماذا؟ بقوله يا أيها الناس. فلو اعتبرنا تعريفهم لقلنا بأن يا أيها الناس صورة مكية، وهي ليست مكية بالمدن وبها يا أيها الناس. ومن قال أيضا بأن صورة البقرة صورة مدنية ومع ذلك فيها يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كذلك صورة الحج صورة مدنية، صورة الحج أقول صورة مكية نزلت في مكة قبل الهجرة، وفي صورة الحج يوجد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فلو قلنا أن كل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا تعتبر مدنية، فماذا نقول في صورة الحج وهي صورة مكية ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا؟ ولهذا قالوا هذا التعريف لا ينضبط، يعني غير ضابط ولا حاصل. هذا الوجه الأول لرده. الوجه الثاني لرده أن من العلماء من قال بأن بعض الصور في القرآن الكريم وهي كثيرة ليس فيها يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، أين نصنفها؟ إذا اعتبرنا هذا التعريف الذي قال كل صورة فيها يا أيها الناس فهي وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا تعتبر مدنية، الصورة التي ليس فيها لا هذا ولا ذاك أين نصنفها؟ دليل على أن هذا التعريف ليس بحاصل. يبقى القول الثالث وهو القول الذي رجحه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، وهذا التعريف ضابط وحاصل. لماذا؟ لأنه يمكن أن ندخل فيه كل ما نزل عن المفصل حتى ما نزل في بيت المقدس. ما نزل في بيت المقدس يقول فإنه من قبيل أو من قسم المكي. لماذا؟ لأن الإسراء لما فرض عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرض عليه وهو في مكة، فرض عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو في مكة، يعني قبل البعثة بسنة أو بثلاث سنوات. فالآية التي أنزلت عليه في بيت المقدس تعتبر من قبيل مكة. وأيضا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من المدينة إذا كان في مكة اعتبره من قسم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكة في عشر سنوات، ثم عاد إلى مكة لما أدى حجة الوداع، ولما جاء إلى مكة نزل عليه القرآن. والشيخ ذكر مثال لذلك وهو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة، والعلماء يقولون بأنها الآية مدنية، والصورة التي تنتمي إليها مدنية وهي سورة المائدة. وأين نزلت؟ نزلت في مكة. فلو اعتبرنا التعريف الأول لقلنا بأنها مكية وهذا خطأ، وهي مدنية ولو نزلت في مكة، لأن التعريف ماذا يقول؟ أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل بعد الهجرة. فهذا التعريف دائما هو المختار، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة. مثال آخر، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية من سورة ماذا؟ من سورة النساء، وسورة النساء باتفاق بأنها سورة مدنية، ومع ذلك نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة في عام الفتح، واعتبرها العلماء بأنها سورة مدنية. ولهذا الشيخ رحمه الله له اختيار أو له اختيارات موفقة، وفقه الله عز وجل في كثير من المسائل. وهذه الرسالة وصول في التفسير على اختصارها وقلة ألفاظها، إلا أن الشيخ رحمه الله اختار الأقوال الصائبة التي اختارها جمهور العلماء المبنية على الأدلة النقلية والعقلية. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عليه على ما يتميز به المكي عن المدني، كيف يمكن أن تفرق بين المكي والمدني. فقال: يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، من حيث الأسلوب يمكن أن يفرق، ومن حيث الموضوع يمكن أن يفرق. لكن الشيخ هنا رحمه الله في التفريق بين المكي والمدني تكلم فقط عن الخصائص والمميزات، ولم يتكلم عن الضوابط، يعني لم يعرج عن الضوابط، لأن الضوابط تتعلق بالألفاظ وهذا لم يتكلم عليه شيء، وإنما تكلم عن المميزات والخصائص، يعني خصائص المكي والمدني، بما يتميز المكي وبما يتميز المدني، من حيث يعني المعنى ومن حيث الموضوع ومن حيث الأسلوب. فقال: يمكن أن نفرق بين المكي والمدني من ناحيتين، أولا من ناحية الأسلوب، وثانيا من ناحية الموضوع. الأسلوب يعني هو الكلمات الملتقات في مخاطبة الناس سواء في مكة أو في المدينة. فالمكي يعني له الأسلوب يفارق ويختلف مع الأسلوب المستعمل مع المخاطبين من أهل المدينة أو الذين كانوا في المدينة. وكذلك الموضوع، الموضوعات التي عالجتها الصور المكية مختلف تماما عن الموضوعات التي عالجتها الصور المدنية، وهذا سوف نتعرض إليه الآن من كلام الشيخ رحمه الله ونشرحه. ثم قال: أما من حيث الأسلوب، يعني قسم في التفريق هنا والتمييز، هناك تفريق من حيث الأسلوب وتفريق من حيث الموضوع. فبدأ بالأسلوب، وضح، قال: الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. الغالب هو دائما يتكلم عن الغالب، لأنه أحيانا تجد بعض الصور المدنية فيها قوة الأسلوب وفيها شدة الخطاب، لكن هذا نادر، لكن نادر لا حكم له، وإنما العلماء دائما يحكمون على الغالب، يحكمون على الغالب. هذا حتى في تحريك، مثلا العلماء يضعون ضابط، مثلا كون الإنسان يبيع شيئا، وهذا الشيء الذي يبيعه مثلا من لباس أو غيره قد يستعمله الذين لا يخافون الله عز وجل، مثلا لباس تخرج به النساء متبرجات يثرن غرائز الناس، وهذا اللباس إذا تبين للبائع بأن غالبية من يستعمله من النساء إنما لأجل أن تخرج به في الخارج فلا يجوز له بيعه. لماذا؟ لأنه يكون معين له على الإثم، معين لهن على الإثم. أما إذا كان الغالب في الاستعمال أنه يكون في البيت ولا تخرج به المرأة إلى الخارج فهذا يجوز بيعه. ولهذا دائما يبنون الأحكام على الغالب وليس على النادر، لأن النادر لا حكم له. الشيخ رحمه الله قال في التمييز بين المكي والمدني أن الغالب في الصور التي نزلت في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يغلب عليها قوة الأسلوب. الأسلوب يكون فيه قوي، يعني ليس فيه سهولة وليس فيه ليونة، أسلوبه قوي، يعني بحيث يستمع الإنسان لتلك الألفاظ لهزت مشاعر قلبه ولا أثر في قلبه، لأن تتكلم على مسائل الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة ومسائل البعث، لأن كفار قريش كانوا ينكرون هذه الأمور، وكانوا يستهزئون وكانوا يستسخرون وكانوا يظنون بأنهم لا يبعثون، ولهذا كانت الصور التي تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بقوة الأسلوب. تقرأ مثلا قول الله عز وجل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يقوم الناس براش النفوذ. تقرأ قول الله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور فرق منشور والبيت معمور إن عذاب ربك لواقع، الآيات إن عذاب ربك لواقع، ما له من ذلك. هذه الصورة بدأها تعرف أن لها قوة الأسلوب. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، صاد والقرآن بالذكر، هذا كله يعرف على أنه من قبيل أو من قسم المكي، لماذا؟ لأنه له قوة الأسلوب. وشدة الخطاب أيضا فيه شدة الخطاب، يعني لا يستعمل معهم اللين والسهولة، الخطاب يكون شديدا عليهم لأنه فيه وعيد، يعمل وعيد لهم بالخسران وبالهلاك في الدنيا وبالعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة. ولهذا نجد في أن الصور المكية دائما فيها شدة الخطاب. لماذا؟ كما قال الشيخ، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، والذي يعرض ويستكبر فإن الأولى في حقه أن يستعمل معه هذا الأسلوب، لا يستعمل معه أسلوب اللين والسهولة حتى ينقاد، لأنه غير منقاد، فهو معرض مستكبر مستهزئ، فيعامل بمثل ما يعامل به غيره. ولهذا لما كان الغالب على أهل مكة بأنهم مستكبرون معاندون استعمل في حقهم هذا الأسلوب، أسلوب القوي وشدة الخطاب من غير لين وسهولة. قال الشيخ ولا يليق بهم إلا ذلك، المعاند المستكبر لا يليق به إلا الشدة. قال على ذلك اقرأ سورة المدثر والقمر. سورة المدثر والقمر فيها قوة الأسلوب، فيها قوة الأسلوب. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. كل هذا ماذا يدل؟ القوة في الأسلوب وشدة الخطاب. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ازيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر سارهقه صعودا، يعني الله سبحانه وتعالى اعد له عذابا اليما في جهنم مسيل له كانه جبل يعني يصعده وهو يتعدى في نار جهنم. اذا هذا ماذا يدل على شده الخطاب والوعيد الذي ينتظره. كذلك اذا قالت سوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، هذه الآية ماذا تبيح؟ تبيح على أنها صورة مكية إذا عرفنا أن لها قوة الأسلوب وشدة الخطاب. قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين، أسلوب فيه لين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كله خطاب فيه سهولة وفيه لين وليس فيه تعليم وليس فيه قصوى. لماذا؟ الحكمة في ذلك كما بينها الشيخ، قال لأن الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لما كانوا منقادين كانوا مستجيبين مطيعين استعمل في حقهم اللين والسهولة. وهذا مما يدل على أن هذا القرآن إنما أنزله الحكيم الخبير، أنزله الحكيم الخبير، وهذا مما ينبغي أن يتعلمه الناس كما بينه الشيخ بعد ذلك. كون يعني الإنسان إذا كان يقبل النصيحة وعنده استعداد لقبول النصيحة هذا لا ينبغي أن تعنف عليه ولو أخطأ، يخطئ إنسان تزيل فيه قدم يقع في المعصية وأنت تعرف منه السهولة وتعرف منه الانقياد وتعرف منه الاعتراف بالخطأ وتعرف منه العزم على أن لا يعود إلى الذنب وتعرف منه تصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء، فهذا لا تعنف عليه بل استعمل في حقه الكلمة الطيبة، الكلمة التي يزداد بها عزيمة إلى تصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء ومن معصية ومن ذنب، لا تعنف عليه. أما ذلك المستكبر المعاند فهذا يجوز لك أن تستعمل في حقه القصوى والشدة والشباب. وقال الشيخ مثال لذلك اقرأ سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فهذه الآية، هذه السورة العظيمة وسورة المائدة سورة مدنية. لماذا؟ لأنها موجهة لأهل الإيمان الذين ركز الإيمان في قلوبهم وعرفوا أنهم مطالبون بأن يستجيبوا لأوامر الله عز وجل وأن ينقذوا لتعاليم القرآن. ولهذا نجد معظم ما جاء في هذه الصور من الأحكام كله بسهولة. ولي هذا التمييز الأول الذي ذكره الشيخ في الفرق بين المكي والمدني. ثم قال: الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة. هذا تمييز آخر. الغالب في المكي قصر الآيات. لو تقرأ الصور التي نزلت في مكة تجد أن آياتها قصيرة بخلاف الصور التي نزلت في المدينة، فهي تمتاز بطولها. آيات التي نزلت في المدينة معظمها طويل إذا قسناه بالآيات التي نزلت في مكة. فمثلا لو تقرأ أنت الصور من الصور التي ذكرها الشيخ، سورة الطور، سورة الطور سورة مكية تمتاز بكثرة صورها، والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، الآيات. فهذا يبين أن الصور التي نزلت في مكان تمتاز بقصر الآيات. قد يقول الإنسان: ما هي الحكمة في ذلك؟ قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أن المخاطبين هم كفار قريش وهم أهل عناد واستنكار، وليس في وسعهم أو لا تطاوعهم أنفسهم لو تليت عليهم صور أو آيات تعرف بطولها، ما يستمعون ينكسون. ولهذا كانوا كلما سمعوا القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ أو يقول بعضهم لبعض: يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أرفعوا أصواتكم حتى إذا سمعتم القرآن لا يمكن أن تفهموه ولا تفقهوه حتى لا يؤثر في أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وقال للذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلو مثلا نزلت آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، تقرأ فيها صفحة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقل لا تقرأ مثلا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، ما يبقى أحد حتى يستمع إلى هذه الآية، يغفر وينقص ولم تحقق المقصود. ولهذا امتزت الصور التي نزلت في مكة بقصر الآية، لأنه بمجرد أن تقرأ عليه تقيم عليه الحجة، بمجرد أن تقرأ عليه الآية. تقول مثلا آية مثلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، تقرأ آية تقيم عليه الحجة. ولهذا لو كانت الآية التي نزلت في مكة طويلة ما تمكن الكفار من سماعها، وبالتالي لا تقام الحجة عليه. ولهذا كان الاختيار أن تكون الصور أو الآية التي نزلت في مكة قصيرة حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمكن الصحابة من تبليغها للناس فتقام عليهم الحجة. ولهذا قال الشيخ: الغالب في مكة قصر الآيات وقوة المحاجة، يعني حتى الآيات التي نزلت في مكة فيها إقامة الحجة بقوة على هؤلاء المعاندين. لماذا فيها قوة المحجة أو قوة الحجة؟ لأنهم كانوا منكرين، ينكرون الشيء المعلوم الثابت المعقول الذي يقدر عليه الله عز وجل. هم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقه، وأن السماوات التي تظل، السماء التي تظلهم، والأرض التي تقلهم، والطعام والشراب الذي يأكلونه ويشربونه هو من عند الله عز وجل، هو من رزق الله عز وجل. ثم إذا قال لهم الله عز وجل أن الله تعالى يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة استنكروا ذلك. ولهذا جاءت الآيات التي نزلت في مكة بقوة الحجة. ولهذا كانوا يضربون الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون من خلالها أن يبطلوا مثل القرآن وأن يبطلوا حجة القرآن وأن يبطلوا دليل القرآن. فمثلا لو تقرأ مثلا قول الله عز وجل في سورة ياسين، وسورة ياسين سورة مكية، قال الله عز وجل في آخر السورة: أولم يرى الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا الإنسان الكافر، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إشارة إلى رجل من كفار قريش جاء بالعظام أو بعظم من الناس وفتته، قال يعني يعقل هذا أن العظام بعد أن تصبح رميم تصبح فتاة قد انحلت في الأرض كيف يرجع هذا الأمر بعد ذلك إلى الإنسان أو إلى طبيعته الأولى ويصبح ذلك الإنسان الذي مات وأرم يصبح بعد ذلك إنسان حي. وضرب لنا مثلا قال تعالى ونسي خلقه إقامة حجة ونسي خلقه أنت كيف كنت؟ قال الله عز وجل كنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فكر أنت في كيف كنت ميتا؟ كنت ميتا وأحياك الله عز وجل وأنت تعرف كما قال الله عز وجل يعني تعتقدون وتؤمنون بنشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون هذه تقرون بها وتنكرونها بأنكم كنتم أموات أحياكم الله عز وجل فكيف بعد ذلك تنكرون الأخرى تكون أحياء ثم يميتكم الله عز وجل وهذه أيضا تقرون بها وتنكرون بأنه يحييكم بعد مماتكم. ولو فكرتم بالعقل الذي وهبكم الله تعالى إياه لعلمتم أن النشأة الثانية هي أهون عند الله عز وجل وأسهل من الأولى ولعزه شيء لا الأولى ولا الثانية. الله عز وجل خلق الإنسان من عدم لكن يوم القيامة بعد أن يحييه لا يحييه من عدم لأن الإنسان إذا مات لا يذهب منه كل شيء. عجب الذنب هذه الفقرة الأخيرة التي تكون في عمود الفقر تبقى فيحييه الله سبحانه وتعالى منها وقادر الله سبحانه وتعالى أن يحييه من عدم ومع ذلك كانوا يكفرون ولا يؤمنون بيوم البعث ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا لأنه مجرد زعم وليس حقيقة أن لم يبعثوا. قال تعالى قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير تنبؤن بما عملتم وما قدمتم من أعمال في الدنيا وذلك على الله يسير هذا بغاية السهولة على الله سبحانه لا يعجز بشيء. فترى أن الصور التي نزلت في مكة دائما فيها مقارعة هؤلاء الكفار بالحجة وبالدليل الصابع وبالبرهان القوي وهذا ما تمتاز به الصور المكية. إذن فيها كما أشار الشيخ قصر الآيات وقوة المحاجة. قال الشيخ لأن غالب المخاطبين معاند مشاهد عندهم عناد وعندهم شغار وعندهم استجبار وعندهم عناد فخطبوا بما تقتضيه حالهم خطبوا بما تقتضيه حالهم لأنهم إذا ادعوا بأن عندهم حجة وعندهم دليل فالله سبحانه وتعالى ذكر في مقابل حججهم وأدلتهم حجج صادعة تنسف كل ما يستندون إليه ويزعمون أنه حجة ويزعمون أنه مثل ويزعمون أنه دليل أو يزعمون أنه برهان. قال الشيخ اقرأ سورة الطور. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات الغالب يعني قول الشيخ الغالب فيه توضيح بمعنى أنه قد يكون بعض الآيات التي نزلت في المدينة فيها قصر قصر الآيات فصورة الإخلاص اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. فإذا اعتبرناها بأنها مدنية آيتها قصيرة الله الصمد لم يلد ولم يولد. لكن الغالب هنا كما قلنا الحكم للغالب فالغالب في الصور المدنية طول الآيات وذكر الأحكام هذا مما تتميز به الصور المدنية أو الآيات المدنية فيها ذكر الأحكام. ما المقصود بالأحكام؟ الأحكام هي مسائل العبادات والمعاملات كل ما يحتاجه الناس من أمر ديني مثلا مسألة الجهاد والصيام والحج والطلاق والزواج ومسائل الحرب والسلم والبيوع هذه كلها متى نزلت في المدينة لأنها تعالج موضوع الأحكام. هذا لا يعني بأن في مكة لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحكام. قال العلماء نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحكام في مكة لكن على وجه الإجماع وليس على وجه التفصيل. فمثلا تحريم أكل مال اليتيم هذا نزل في مكة رغم أنه من مسائل الأخلاق والتي عالجتها بعد ذلك الصور المدنية. فرض الصلاة هل كان في مكة أو في المدينة رغم أن الصلاة من مسائل الأحكام لأنها تتعلق بالعبادة ومع ذلك نزل فرضها أين؟ نزل في مكة ليلة الإسراء لكن تفصيلها بعد ذلك وما يتعلق بها من واجبات ومن أركان ومن مستحبات كل هذا إنما نزل التفصيل فيه في المدن. فيقال بأن الذي نزل في مكة هو في أصول العبادات والمعاملات ومسائل الأخلاق العامة. أما تفصيل هذه العبادات وهذه المعاملات والأحكام بصفة عامة إنما كان في المرحلة المدنية. ولهذا قال الشيخ مما يتميز به المدني ذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة يعني فيها الأحكام بدون محاجة. لماذا؟ لأن الناس من قديم فإذا قال له الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لا يحتاج تكون يعني مقارعة المخاطب بالحجة يعني فإن لم تغسل نزل عليك العذاب لا يكون هذا. لماذا؟ لأنه هو مستسلم قال آمن فليس له بعد ذلك أن يعاتب وإنما يبين له الحكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ويكون الجور من الطهر. أسلوب ليس فيه أحكام مرسلة ليس فيها محاجة. لماذا؟ لأن المخاطب قد دخل في قلبه الإيمان، فهو لا يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى شدة. ولهذا قال الشيخ لأن حالهم تقتضي ذلك، قال اقرأ آية الدين في سورة البقرة. آية الدين آية طويلة، سميت آية الدين لأن الله سبحانه وتعالى تكلم فيها عن الدين. هذه الآية هي أطول آية في القرآن، وأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة. أطول آية في القرآن هي هذه الآية، آية الدين اسمها العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحكام الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بعض العلماء قال أن هذه الآية آية الدين هي أرجى آية في القرآن الكريم. قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى، وجه الرجاء فيها، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ مال المسلم بحيث ذكر هذه الآيات التي إن طبقها المسلمون حفظوا بذلك أموالهم، ولا يمكن لبعضهم أن يعبث بها أو أن يأكلها باطل، لأن الإنسان إذا قيد الدين وكتب الدين وأشهد عليه فهذا مما يدخل في حفظ مال المسلم وصيانة المسلم. قال العلماء إذا كانت هذه الآيات نزلت في حفظ مال المسلم فكيف يكون حفظ المسلم نفسه؟ ولهذا قال العلماء أن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن الكريم. وللعلماء في تحديد أرجى آية في القرآن أقوال كثيرة، من علماء نصل إلى 40 قولا، والمختار الذي عليه المحققون هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة ذكرتها في بعض الدروس فلا أعيد. المهم أن آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم، وهي عالجة موضوع الأحكام، ولهذا تمتاز بماذا؟ بطول آيتها، بالآية واحدة اشتملت على صفحة كاملة، صفحة كاملة فيها آية واحدة، وهي لقد أطول آية، وليس فيها الأحكام فيها مرسلة، ليس فيها محاجة، وليس فيها إقامة الحجة على المخاطب، لأنه ممن آمن وانقلب. هذا من حيث الأسلوب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما من حيث الموضوع، بعد أن تكلم عن الأسلوب، تكلم عن الموضوع. الموضوع يعني ما تعالجه تلك الصورة، أغراض الصورة أو موضوعات الصورة. هناك فرق بين المواضيع التي تعالجها الصور المكية والمواضيع التي تعالجها الصور المدنية. فقط الغالب في المكي تقرير التوحيد. وأن من حيث الموضوع فهو واحد الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تخطر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم بالقسم المدني لاقتضاء حال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. ذكر الشيخ رحمه الله في مسألة التفريق بين المكي والمدني من حيث الموضوع مسألتين. الأولى أن الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، كل سورة أو آية تجدها تعالج موضوع التوحيد والعقيدة فيما يتعلق بالإيمان بالله أو الملائكة أو الإيمان باليوم الآخر، والكلام على مسألة البعث ومن ينكرها، والأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى على ذلك، أدلة النقلية السمعية أو الأدلة العقلية، كل هذا إنما تعالجه الموضوعات المكية. كل ما كان من موضوعات العقيدة والإيمان بجميع أنواعه وأركانه، وقال الشيخ خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. لماذا توحيد الألوهية؟ لأن توحيد الألوهية هو الذي أنكره كفار قريش، لأن توحيد الربوبية كان مستقرا عندهم. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وليس عندهم الخالق ولا يقولون الله. لكن توحيد الألوهية كونهم أنهم لا يعبدون الله تعالى وحده، وإنما يتقربون إلى الله عز وجل عن طريق آلهتهم، يتقربون إلى آلهتهم بالذبح بالقرابين، يعبدونها، يظنون ويعتقدون بأنها تجلب لهم الخير وتمنعهم من الضر وتأتي لهم بالخير، ووقعوا في شرك. فالآيات التي نزلت في مكة تعالج هذا الموضوع، تبين أن ما كان عليه الكفار هو عقيدة فاسدة، لأنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر، فكان تدلهم على التوحيد الصحيح، على أن التوحيد الصحيح الذي ينبغي أن يدين به الإنسان هو الدين الذي يعبد به الإنسان إلها واحدا، وهو رب السماوات والأرض الذي يؤمن به قريش ويعترفون بأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم. فإن كان الأمر كذلك فينبغي أيضا ألا يصرف شيء من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة أو القولية أو الفعلية إلا له سبحانه وتعالى. كذلك مسائل البعث هذا أيضا من موضوعات الصور المكية، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك، وهذا معقول. يعني لا يمكن يعني أن تتكلم الصورة عن الذين ينكرون البعث، يعني ينكرون اليوم الآخر، ويكون خطاب موجه لأهل المدينة الذين ركز الإيمان في قلوبهم، وإنما يكون هذا تقرير مثل هذه المسائل لمن أنكر ذلك. وهذا هو المعقول في الخطاب، لأنه لا يمكن أن إنسان ينكر شيء أو هو قد ابتلي بشيء وأنت تأتي تكلمه في موضوع آخر وتريد منه أن يترك ذلك الشيء، وأنت لا تحدثه في الموضوع وفي المسألة التي هو يشكو منها. هذا خلاف العقل وخلاف الحكمة. ولهذا لما كان كفار قريش ينكرون توحيد الألوهية وينكرون البعث ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، جاءت صور المكية تعالج هذه الموضوعات. أما المدني قال في الغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات كما سبق أن ذكر العبادات والمعاملات ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والطلاق والبيع والشراء والمعاهدات التي تكون في الحروب وما إلى ذلك هذا والظهار وما إلى ذلك من أحكام الزواج كل هذا، إنما التفصيل جاء في الصور المدنية. تفصيل العبادات والمعاملات هذا من شأن الصور المدنية. لماذا؟ لأن المخاطبين كما قال الشيخ قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، هؤلاء دخل الإيمان في قلوبهم، فلا يحتاجون إلى إعادة تقرير هذه المسائل، لأنهم قد انتفعوا بما نزل في مكة. وهذا لا يعني بأن أهل المدينة لا يخاطبون بمسائل الإيمان، تكون فيها بعض الآيات فيها الأمر بالإيمان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه صورة الآية مدنية ومع ذلك أمرهم بالإيمان. فهل يعني هذا أنهم ليسوا بمؤمنين؟ لكن خطبوا بذلك لكي يتأكد منهم أن يجدوا الإيمان كل مرة وأن يحققوا هذا الإيمان وأن يحافظوا عليه بالطاعات التي تزيد في إيمانهم وأن يحذروا من المعاصي التي تكون سببا في نقص إيمانهم وضعفه وانحطاطه. لكن الغالب أن ما نزل في المدينة إنما جاء لتفصيل ما يحتاجون إليه من الأحكام فيما يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالمعاملات. والميزة الثانية التي ذكرها الشيخ قال الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه. لما كان الجهاد من المسائل التي يحتاجها المسلمون في حياتهم وليس من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الإيمان، لأنها تتعلق بوجودهم وبحياتهم، لأن الجهاد يكون فيه دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، ويكون فيه إدخال الناس في دين الله عز وجل، ويكون فيه أيضا رد عدوان الغاصب أو الكافر الذي يريد قتال المسلمين. فهذا لا شك أنه من الأمور العملية أو من مسائل الإحكام، ولهذا الجهاد لم يشرع في مكة. لماذا؟ لأن المخاطب ليس عندهم إيمان، هو لا يؤمن بذلك الدين ولا يؤمن بما جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا قال لهم جاهدوا يفعلون هذا؟ ما يمكن أن يفعلوا. ولهذا كان الجهاد أو فرض الجهاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكل الصور التي تعنى أو التي تعنى بمسائل الجهاد فهذا يعرف أنه نزل في المدينة. وكذلك المنافقين، النفاق لم يكن في مكة، لأنه في مكة كان كفر وإيمان، والمدينة ظهر بها النفاق. المدينة ظهر بها النفاق لماذا؟ لأن الناس كان عندها كفر لم تؤمن، لكن لو أظهرت كفرها في المدينة قد ينكشف أمرهم وقد يتعرضون للتضييق أو النفي من المدينة. ولهذا كان أهل النفاق يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فهم مع المسلمين في المدينة ولكن هم مع أهل مكة في عقيدتهم. ولهذا النفاق لم يكن محتاج إليه في مكة، لأن الناس كانوا يظنون في ذلك الوقت أنه لا يمكن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون الناس على الكفر بهذا الدين، لكن بدأ يظهر الإيمان شيئا فشيئا. لكن في المدينة ظهر النفاق، لأن الكافر لا يستطيع أن يظهر كفره، ولهذا جاء النفاق الذي هو بين الكفر وبين الإيمان. فكل الصور التي عالجت موضوع النفاق أو فيها ذكر المنافقين فهي صورة المدنية. إذا أردت أن تميز بين المكي والمدني، كل صورة فيها ذكر المنافقين أعرف بأنها صورة مدنية. قال العلماء باستثناء صورة العنكبوت، صورة العنكبوت صورة مكية ولكن فيها ذكر المنافقين، ومع ذلك ذهب أكثر العلماء أن أول آيات العنكبوت التي فيها ذكر النفاق والمنافقين قالوا نزل في المدينة، وباقي الصورة مكية. فقال الشيخ الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وحالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي، لأن القسم المكي لم يظهر فيه لا جهاد ولا نفاق، ولهذا لم تنزل آيات بمثل هذا الموضوع. هذا الذي ذكره الشيخ في التمييز بين المكي والمدني من حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع، وهذا يدخل في قسم الخصائص المميزات، لكن من حيث الضوابط لم يتكلم الشيخ على ذلك، وكأن غرضه الله تعالى أعلم هو الاختصار والإيجاز في هذه الرسالة، وإلا فيمكن ذكر بعض الضوابط التي تفيد الإنسان في التمييز بين المكي والمدني. فمثلا ذكر العلماء في الضوابط، قالوا أن كل صورة فيها لفظة كلا فهي من قسم المكي، كل صورة فيها كلا فهي من قسم المكي، وكلمة كلا هذه قد وردت في القرآن 33 مرة، 33 مرة في 15 صورة، وكلها في النصف الأخير من القرآن، كلها في النصف الأخير من القرآن، حتى قال بعضهم وما نزلت كلا بيثرب فعل من، ما نزلت كلا بيثرب يعني بالمدينة، يعني من أسماء المدينة يثرب وهي طيبة، لكن ينهى أن تسمى يثرب، جعلناها نحن أن تسمى المدينة يثرب، لكن ذكرت في القرآن، لكن على ذكري وجد على لسان المنافقين يا أهل يثرب. قال الناظم وما نزلت كلا بيثرب فعل منا ولم تأتي في القرآن في نصفه الآن، يعني كل ما ورد من كلمة كلا في نصف الثالث، فكل صورة فيها كلا تعرف بأنها صورة مكية كذلك. والحكمة بذلك قالوا لأن كلمة كلا هي كلمة رضى وزجر، والمخاطب هم أهل مكة، وأهل مكة هم أهل العناد واستكبار، ولهذا كانت الحال تقتضي بأن يخاطبوا بهذه اللفظة التي تدل على الزجر والرضى. كذلك كل صورة فيها سجدة فيها سجدة فهي صورة مكية، وسجدة القرآن 14 سجدة، ومنهم من قال 15 سجدة، باعتبار هل سجدة سورة صاد هي من عزائم السجود أو لا، والذي عليه الكثير أنها ليست من عزائم السجود، فكل صورة فيها سجدة تلاوة فهي من قبيل صور المكية. كذلك كل صورة مبدأها بقسم فهي صورة مكية، وهي 15 صورة، يعني كل صورة افتتحها الله عز وجل بالقسم يعني باليمين، كقوله والصافات والذاريات والطور والنازعات والضحى والليل، كل صورة بدأها الله عز وجل بالقسم فهي صورة مكية، وهي 15 صورة في القرآن الكريم. كذلك كل صورة مفتتحة بأحرف التهجي كألف لام ميم، ألف لام راء، صاد، قاف، كاف، هاء، ياء، عين، صاد، حاميم، كل صورة مفتتحت بأحرف التهجي فهي صورة مكية، باستثناء صورتي البقرة وآل عمران، هاتان الصورتان افتتحها الله عز وجل بحروف التهجي ألف لام ميم وألف لام، ومع ذلك فهما صورتان مدنيتان، باستثناء صورة البقرة وآل عمران فكل صورة بدأت بألف لام راء أو بهذه الحروف التهجي أو ألف لام ميم أو صاد أو قاف أو كاف عين صاد أو حاميم أو حاميم عين سين قاف أو ألف لام ميم راء أو ألف لام راء، فهذه صورة مكية، واختلف بصورة الراء هل هي مكية أو مدنية، وخلاف معروف بين العلماء. كذلك قالوا كل صورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي صورة مدنية، لكن قلنا هذا باعتبار الغالب، لكن يوجد مثلا صورة الحج صورة مكية ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا، صورة النساء صورة مدنية ومع ذلك فيها يا أيها الناس، هذا فيما يتعلق بضوابط الصور المكية. أما ضوابط الصور المدنية فكما قيل كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فتعتبر صورة مدنية الغالب. كذلك كل صورة سبق وأن تكلمنا عليها فيها ذكر للمنافقين فهي مما نزل بالمدينة، كل صورة فيها ذكر للمنافقين فهي تعرف بأنها من صور المدنية، لأن النفاق لم يكن في مكة، ولهذا لم تنزل الصور في مكة تعالج موضوع النفاق. قالوا أيضا كل صورة فيها بيان لحد أو بيان لفريضة فهي من قبيل أو من قسم المدني، كل صورة يبين الله سبحانه وتعالى أو يورد فيها إقامة حد، حد الزنا أو حد القذف أو حد قطعية السارق، كل الحدود كل صورة فيها بيان لحد من حدود الله عز وجل إلا ونزل في المدينة، لأن الحدود لم تقام في مكة، لأنه لم يكن هناك الدولة التي يقيم فيها الحاكم أو القاضي هذه الحدود، والحدود إنما تقام بوجود الخليفة وبوجود الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إمام المسلمين وكان خليفة المسلمين وقاضي المسلمين وإمام المسلمين لما هاجر إلى المدينة. كذلك الصور التي فيها بيان لفريضة أحكام فريضة معينة، فريضة الحج أو فريضة الصيام أو فريضة الزكاة، كل هذا إنما كان في المدينة ولم يكن في مكة. هذا من حيث التفريق بين المكي والمدني من حيث الضوابط، والشيخ لم يعرج عليه وإنما تكلم وكتب فقط بذكر المميزات والخصائص المتعلقة بالأسلوب والمتعلقة بالموضوع، ولعل الموضوع الآخر وهو فوائد معرفة المكي والمدني هذا قد نتكلم عليه إن شاء الله في المجلس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم لما فيه الخير. أسئلة كثيرة ولا أرى يعني ما لا أقول ما يستحق الإجابة، ولكن يعني معظمه ليس في موضوعنا الذي نحن فيه. اللهم إلا سؤالا واحدا يقول صاحبه، يعني هل اختيار الشيخ للمثال في تفريق والتمييز بين المكي والمدني لبعض الصور مثلا كصورة الطور والقمر هل كان يعني لحكمة أو لشيء آخر؟ لا أظن أن في ذلك الحكمة، بل كل ذلك هو أن الشيخ ذكر مثالا طبعا، يعني الصور المكية كثيرة، ما يستطيع يعني أن يذكر لك جميع الصور المكية أكثر من 80 صورة. هو قد يقع مثلا على سبيل المثال، ليس على سبيل الحظر، صورة القمر ومثلا صورة الطور لأن من صور المكية، ولأن المثال أو التمييز الذي ميز به الشيخ رحمه الله المكي عن المدني هذه الصورة التي ذكر لها مثالا تكون أصدق، يعني أصدق مثال لما ذكر، لأن ربما قد يأتي بصورة مكية أخرى تكون مثلا بعض آياتها فيها طول نسبي فربما قد يلتبس عليك شيء الأمر، وإنما ذكر لك الصور التي آياتها حقيقة قصيرة جدا ليتناسب قوله مع المثال. ودائما كان يبدأ كلامه بقوله الغالي الغالي، وليس يعني كل يعني ما نزل في مكة أنه آياته قصيرة، وكل ما نزل في المدينة آياته طويلة، فيوجد بعض الآيات التي نزلت في المدينة وآياتها قصيرة، ولكن كما قلنا الحكم إنما يكون للغالي وليس للنازل. فقط هذا السؤال المتعلق بالموضوع. الأسئلة طويلة أيضا لا يمكن أن أقرأها، وتكلمت على هذا غير مرة. قال هذا حلق رأس المولود هل هو من السنة؟ نعم، حلق رأس المولود من السنة، وهل يكون الحلق بالمقص أو بالشبرة؟ المقص ليس حلقا وإنما قصة، والمطلوب الحلق، الحلق يعني أن تحلق رأسه وتزيل شعره كاملا ثم تزينه وتتصدق بوزنه بيضا، هذا الذي ورد في السنة. وإن كان الشعر قليلا فمن أمل، إذا كان الشعر قليلا أزيله كان قليلا أو كثيرا تزيله، لكن تكون هناك حكمة، مش إنسان لا يحسن يطلع عشان ما يروح يعني يحلق رأسه في ذبابة يدير ورا صوحه، فلازم يكون يعني يعرف يوجد هذا ويوكل المهمة إلى من يحسن ذلك، إن هذه سنة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها إذا قدره الله عز وجل ذلك. هذا قال رجل استعمل فوائد رصيده في البريد بقيمة 10,000 لبناء بيته بحجة أنه اضطر لذلك. الفوائد لا يجوز للإنسان، فوائد الأموال الربوية التي تكون في البنوك غيرها هذه لا يجوز للمسلم أن يستعملها لخصة نفسه، لا يستعملها لا في بناء ولا في شراء ملبس ولا مأكل ولا حتى في تسديد الغرامة. إذا كان عنده غرامة كما بعض الناس يعني يفتون لأنفسهم بهذه الفتوى، يقول يعني الأموال تاع الربا سدد بها الغرام، يعني يقول منكم وإليكم، هو بالحق انتفع بها. والعلماء يقولون بأن هذه الفوائد الربوية لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لنفسه، ولهذا ذكروا أمرين في المسألة. هذه الفوائد ماذا يفعل بها؟ هل يتركها في هذا الرصيد ينتفع بها، أو أنه يستخرجها ثم بعد ذلك يفعل بها ما هو مطلوب منه؟ المطلوب منه أنه يخرجها ثم ينفقها في مرافق العامة، ينفقها في المرافق العامة. أقول المرافق العامة يعني المرافق التي يستفيد منها المسلمون، طريق مثلا تعبيد طريق يستفيد منه الناس، مثلا بناء مدرسة يستفيد منها الناس، شراء مثلا أدوات التنظيف لمسجد أو لغيره أو لمدرسة أو مثلا لدور العجزة يستفيدون منها كذلك، هذا يجوز لأنها مرافق عامة. وبعض العلماء قال بأن هذه المرافق العامة التي يستفيد منها الناس لا ينبغي أن تنفق الأموال التي يكون المبتغى فيها وجه القربة. مثال ذلك إنسان يأتي بهذه الأموال ويشتريها مصاحف مثلا أو يبني بها بيت الله عز وجل، هذه الأموال ما دام هي من حرام فالإنسان لا يبني بها القربة، لأن هذه الأموال حتى وإن أعطاها وأنفقها في المرافق العامة هذه لا يعد منه صدقة، هذا يعتبر صدقة، وإنما هو تخلص من الأموال، لأن الصدقة تكون من الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الصدقة لا تكون إلا من حلال، أما الحرف لا تصدق به الإنسان. ولهذا يقول أن هذه الأموال لا يتصدق بها الإنسان، وإنما يتخلص منها، يتخلص منها في المرافق العامة، فلا يشتري بلدان بها مصائب، لأن المصائب يرد بها القربة، ولا يبني بها مسجد، لأن المسجد بيت الله عز وجل، ويبنى بالمال الحلال وليس بالمال الحرام. لكن المرافق العامة هذه قد لا يبتغى بها القربة، يستفيد منها عامة الناس، هذا هو الأولى. وبعض العلماء أجاز بأن تعطى للغير، قد يستفيد منها إنسان آخر غير صاحبه. ومثل لذلك إنسان مثلا كان في ضائقة، عنده دين، حاجة ماسة إلى مال، وليس هناك من يقرضه المال، قال هنا يجوز أن تعطي له هذا المال حتى يعني يفك به ما وقع به ويسد هذا الدين إذا كان غارما، والمهم أن صاحبه لا يستفيد منه. والقول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء بل يتفقون عليه، أما القول الثاني فهو لبعضهم. هذا فيما يتعلق بالفوائد. هذا قال: هل يجوز بيع العطور التي تبلغ درجة الكحول بها 80%؟ الذي عليه العلماء أن الحكم الغالب إذا كان هذه العطور نسبة الكحول فيها أكثر من 50% لا يجوز بيعها، إذا كان أقل من ذلك يجوز بيعها، ومنهم من يعتبر نسبة قليلة، لكن هذا لا يقع إلا نادرا. قال: هل هذا الحديث المنسوخ أفطر الحاجب والمحجوب؟ هل الحديث المنسوخ أفطر الحاجب والمحجوب؟ منسوخ، لأنه ثبت أن الحجم يحتجم وهو صحيح، والحديثان إذا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صحيح، بمعنى أن صومه لم يفسد، وهذا الحديث يقول أفضل الحاجب والمحجوب، فهذا يناقض هذا. فعند التعارض ينظر العلماء أيهما أسبق، فالنص المتأخر يكون نسخ المتقدم. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا كان في عام الفتح، كان متأخر، وهذا قال المصنف قبل ذلك، فلما عارضه قال العلماء بأن هذا الحديث أفضل الحاجب والمحجوب بأنه حديث منسوخ. هذا الأخ ربما كرر السؤال، قال بأن أحد أمه أو ما أدري أخته كذا، وعند عملية جراحية، فيرجو من الإخوة أن لا ينسوها في دعائها، ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لها ولجميع المؤمنين. هذا وقت قد أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا.